قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. لا زلت تفكر ولا زلت تتوهم في ضلالك القديم، لأنه كل مرة يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما أن جاء البشير الذي يبشر، فلما أن جاء البشير وكان معه القميص، قيل إنه أخوهم يهوذا على نقل من مجاهد وهو من طلبة ابن عباس في التفسير، يقول إنه اسمه يهوذا هو الذي جاء بالقميص، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم، هذا اليقين، إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الله عز وجل سيرد إلي بصري وسيرد إلي يوسف وبنيامين وجميع أبنائي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هذا اعتراف منهم، وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم عما صنعوا في يوسف في بادي الأمر، وكذلك ما وقع منهم من عدم إتمام العهد الذي بينهم وبين أبيهم في إرجاع بنيامين، مع أنه أمر خارج عنهم. استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. لماذا هنا أخر؟ لكن لما اعتذروا من يوسف قال اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم خلاص، وهذا تنازل مباشرة. وأما تأخير يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا أن الحق كان ليوسف، وكذلك قالوا أنه أراد وقت السحر، الوقت المبارك الذي ينزل الله عز وجل فيه وينادي هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم إليه أبويه. والأبوان هنا الأب قطعا، لكن بالنسبة للأم، قالوا أن أم يوسف عليه السلام توفيت، وذكروا وهي إسرائيليات أن الله عز وجل بعثها، وقيل أنها خالته، أنها خالته وهي بمثابة الأم. وكذلك ذكروا لو كانت والدته لذكر الله عز وجل ورفع والديه، لأن غالب ما يذكر فيه الأبوان الأم والأب، الأم والأب في كتاب الله عز وجل يذكر الوالدين صراحة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصي الإنسان بوالديه الأم والأب، لكن هنا ذكر الأبوين تغليبا، مثل القمرين، مثل العشاءين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. والمفسرون اختلفوا، الذين ذكروا الأم بعضهم كالشيخ السعدي رحمه الله، والذي ذكر الخالة كثير منهم، من ذكر الخالة كثير منهم البغوي في معالم التنزيل، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر آمنين مطمئنين لا تخافون. ورفع أبويه على العرش، العرش هو سرير الملك، والعرش من الشيء المرتفع، شيء يكون مرتفع عن الأرض، لذلك ما يسمى بخلايا النحل، خلايا النحل تكون مرتفعة على الأرض تسمى عريش، لذلك قال الله تبارك وتعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ومما يرفعون من هذه البيوت. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهذا السجود تكريم، سجود تكريم وتحية، وكان في زمن يعقوب عليه الصلاة والسلام. وحتى السجود كذلك الملائكة لآدم إنما هو سجود تكريم لا عبادة. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل ما وقع في هذه السفرة وهذا الموقف والسجود؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قد جعلها ربي حقا، لم تكن أضغاث أحلام، وقد أحسن بي. والله يا إخوة هذا الإحسان، دائما الإنسان لابد أن يكون محسن مع ربه، محسن مع الناس. قال وقد أحسن بي، ما قال إذا خرجني من البئر، لأن هذا في جرح لإخوانه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، بادية الشام أرض فلسطين، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف ما ذكر حتى في القصة، لا في الموقف الأول لا في عتاب، ولا في الموقف الثاني في عتاب، ولا حتى الثالث، قال إخوتي هم الذين أضروا بي، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء في تدبيره لأمور خلقه، إنه هو العليم بحالنا الحكيم في تدبير أمورنا. ثم بعد هذا الموقف الجميل وبعد هذا اللقاء الرائع، قال ربي قد آتيتني من الملك، هذا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول ربي قد آتيتني من الملك، ملك مصر، وعلمتني من تأويل الأحاديث، تعبير الرؤى، فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض. وابن عباس رضي الله عنه يقول ما علمت أن فاطر بمعنى خالق إلا لما اختصم بدويان عند بئر، يقول أنا فطرتها أنا فطرتها، يعني أنا خلقتها أنا خلقتها. فاطر السماوات والأرض أنت ولي متولي أمري في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بالأنبياء، بآبائي وأجدادي. لذلك قالوا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام جمع أبناءه وكان كبيرا في السن، قرابة 80 أو تجاوز 80 سنة، جمع أبناءه في قصر يوسف، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا الغيب جاءك عن طريق الوحي، وهذه القصة وما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وهم أرادوا بيوسف التفرقة بينه وبين أبيه، وما كنت لديهم. الذي جاءك بهذا الخبر هو الوحي. كذلك لما قص الله عز وجل قصة نوح عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر القصة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولما قص كذلك قصة موسى في سورة القصص قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا خالصا صالحا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.